بعمل بشركه، مدير شركه. انا بعمل بشركه، مدير شركه. تساوي مدير شركه، بشتغل مدير شركه. مليك. نعم. في عندي عمال مثلا ما بقدم لهم، بيجي بدي اربط، بيجي بقول انا والله رزقي وعيالي قدرتي، هاي قدرتي انا، قدرتي. بركاته، اهلا وسهلا، كيف حالك؟ طيب. طب قول لي قدرتي انا بقدم وعندي عيال مستر علي، لكن ظروف عملي تطلب مني جهد اكثر من يعني من اللي قاعد بقدم لي، فاذا فصلته هل حسن؟ لا. لا، اذا لم يقم بحق العمل وفصلته من اجل هذا لا لسبب اخر فهو جائز ولا يلحق التسليم. ما في مجال حول من الاغاني.